أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر الله يفتح عليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله الله الله ما شاء الله صدق الله أحسنت يا أستاذ. علم القرآن. الله أكبر ما شاء الله. الله يزيدك. يا رب. الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. الله يحفظك يا شيخ. والنجم والشجر يسجدان. الله الله الله الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله. الله أكبر. الله يزيدك. والسماء رفعها. شاء الله ما شاء الله. حفظك الله. وانت الله العلي العظيم.